نرتضي نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أوصيت ربعي بن عمرو إذا حزبت عشيرتك الأمور بألا تفسدن ما قد فعلنا وحفظك السورة العليا كبير وأن المجد أوله بعور ومصدر غبة كرم وخير وإنك لن تنال المجد حتى تجودا بما يضن به الضمير بنفسك أو بمالك في أمور يهاب ركوبها الورع الدثور وجاري لا تهيننه وضيفي إذا أمسى وراء البيت كورو. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. بارك الله فيك. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا. كيف أخبار الأعمال يا شيخنا في الحمد لله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب بارك الله فيك. الله يبارك فيك. آخر قراءات فضيلتكم ماذا في هذه الأيام شيخنا؟ القرآن. القرآن. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب بارك الله فيكم. بالقرآن دائما تعاليم الدنيا والدين. نعم. بالقرآن أوامر ومناهي من نعم. قبل الله سبحانه وتعالى، لو اعتصمت بها البرية ولجأت إليها لنجت، وليس كذلك؟ بلى. لما من مرصدكم الخاص لما تعرض البشرية دائما أو البرية في طبعها أن تبتعد عن الصراط وعن تعاليم السماء دائما؟ هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حمد الله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا على الحنيفية السمحاء. نعم. فاجتالتهم الشياطين أي أبعدتهم عن المنهج الذي ارتضاه لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فمن أطاع الرحمن وعصى الشيطان فقد أفلح ونجى في الدنيا والآخرة، ومن عصى الرحمن وأطاع الشيطان خسر ورب الكعبة في الدنيا والآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا أمر البرية بأن تستجيب لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حياة حقيقية، بل سعادة في الدنيا والآخرة. نعم، بس قد يكون من الأوامر الإلهية خصوصا لأهل الإيمان، موضوعنا في إن عملون على البوم الأول بعنوان النداء، ربما أمر إلهي لا ترتاح إليه النفس أو يكون ضد هوى النفس، فقبل أن ندلف إلى النداء السابع. نعم. وهو نداء بالإنفاق. نعم. مما رزقنا الله سبحانه وتعالى باعتبارنا مؤمنين، نسأل الله الإيمان. آمين. يعني وكل المشاهدين الكرام والمستمعين الأعزاء بإذن الله تعالى. آمين. نتوقف عند النداء السابع وآية الإنفاق، ماذا يقول ربنا فيها؟ هذا هو النداء السابع فعلا من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في. نعم. الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة. تمام. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم، صدق الله العظيم. طب نود تفسيرا بسيطا لتلك الآية شيخنا حتى ندلف إلى الحوار إن شاء الله. يأمر الله جل وعلا أن حققوا الإيمان به سبحانه وتعالى. نعم. وآمنوا به ربا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام. نعم. دينا. يأمرهم جل وعلا بالإنفاق مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. نعم. فالمال مال الله والفضل فضل الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحب لأهل الإيمان الخيرة فيستعجلهم بالإنفاق مما تفضل به عليهم سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. يوم لا بيع فيه، لا تجارة فيه، لا بيع ولا شراء ولا خلة، أي تنقطع يومئذ الصداقة والمودة والمحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا، لماذا ختمت الآية علاقة الكافرين هم الظالمون بصدر الآية ومتصدرة من إنفاق؟ كنت أود أن أجعلها لآخر الحلقة. طيب. لكن لا بأس. لا حرج. أي لا ظالم أظلم، لا ظالم أظلم من كافر يلقى ربه جل وعلا بهذا المعتقد. فالكفر نوعان. أيوة. كفر ملة وكفر نعمة. كفر الملة ما هو؟ كفر الملة أنواع أيضا. كفر جحود وإنكار واستكبار ومعاندة وتكذيب. وتكذيب. نعم. ما التكذيب الجديدة بالنسبة لي؟ يعني التكذيب أن يكذب. أيوة. الكافر ربه سبحانه وتعالى ورسوله الذي أرسله من قبله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأثبت في الآية نوعين من أنواع الكفر، ألا وهما كفر التكذيب وكفر الجحود. وكفر الجحود. فكفر التكذيب أن يكذب الإنسان ما أرسله الله تبارك وتعالى من رسول، وما أنزله تبارك وتعالى على هذا الرسول من أوامر ونواهي وحدود. نعم. أما كفر النعمة فهو كفر جحود، أن يجحد العبد نعمة ربه، لا يقيدها بشكرها مثلا. أي أحسنت. بارك لا الله. يقيد هذه النعمة بالشكر. إذ الشكر هو الجالب والحافظ. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. فالشكر حافظ للنعم الحالية وجالب للنعم المستقبلية. يعني الكافرون هنا ليس كفر ملة، ليس كفر ملة. أحسنت. وإنما هو كفر نعمة. كفر نعمة. نعم. كفر نعمة. إذن نتوقف عند معنى الإنفاق. نعم. ما هو الإنفاق؟ يا أيها الذين أمنوا أنفقوا. نعم. مما رزقناكم. لفتة قرآنية بديعة. الله جل وعلا يذكر أهل الإيمان بأن الفضل فضله سبحانه، وبأن الرزق رزقه سبحانه، وبأن المال ماله. ماله ولا تعارض بين آيات القرآن الكريم. فتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. فينسب المال له جل وعلا سبحانه، ويقول. نعم. جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم. ويقول جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل. نعم. هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. نعم. إذن فتارة ينسب الحق تبارك وتعالى المال والفضل والرزق له جل جلاله، فالمال. نعم. ماله، والفضل فضله، والرزق رزقه. لكن أحيانا يقول مثلا: فادفعوا إليهم أمواله. ومرة يقول: إن الله اشترى من المؤمنين. أحسنت. أنفسهم وأمواله. وأموالهم. يعني ينسب أيضا المال. أحسنت. للمخلوق. فضل. أحسنت. وتارة ينسب المال إلى المخلوقين، للمخلوق كما تفضلت. بارك الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن من أموالكم وأولادكم، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أموالهم. الشاهد أنه تبارك وتعالى ينسب المال تارة لذاته جل وعلا، وينسبه تارة أخرى للخلق. كيف نجمع بين هذه الآيات التي يبدو ظاهرها التعارض؟ أيوة. لا تعارض بين الآيات، فالجمع: الله تبارك وتعالى يبين أن المال ماله ابتداء، وأنه إذا نسب هذا المال للمخلوقين فإنما هي نسبة تشريف وتكليف. نسبة ليست تشريف، نسبة ملكية وتكليف. لا، ليست نسبة ملكية، لأنه الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، سبحان الله. والملك الحق الله جل وعلا، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه وتعالى حين قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هو ملك ولا مالك؟ مالك وملك كلاهما صحيح. مالك وملك. أي نعم. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك، ملك يوم الدين كلاهما، فتعالى الله الملك، فكلها قراءات صحيحة وكلمات صحيحة. يعني سبحانه نبين هو مالك وملك، مالك وملك، وملك. وهو الملك الحق سبحانه جل وعلا. نعم. الشاهد أن الله تبارك وتعالى حين ينسب المال للمخلوقين فإنما هو ينبههم ويذكرهم أن المال أصلا ماله، وأن الفضل فضله، وأن الرزق رزقه، وإذا ما تفضل به عليكم فإنما هو تشريف لكم وتكليف. نعم. فلا تنسوا حق الله عز وجل في هذا المال، ولا تنسوا فضل الله تبارك وتعالى عليكم فيه، فإن أمركم بالإنفاق مما تفضل به عليكم ومما رزقكم به فإنما هو لكم، لا تظنوا ولا تتوهموا أنه جل وعلا في حاجة إلى إنفاقكم أو في حاجة إلى ثناء من ستنفقون عليهم من هذا المال، فهو الغني عن العالمين. نعم. غني نعم. حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي الجميل الذي رواه مسلم حديث أبي ذر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، هذا هو الشاهد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأة، كما في صحيحين. نعم. يد الله ملأة لا تغيضها النفقة، أي لا تنقصها النفقة، سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فهو المتوعد جل، هو الذي وعد جل جلاله، هو الذي توعد البخلاء ووعد المنفقين الأسخياء، وعدهم بالزيادة والعطاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ووعد أولئك أو توعد أولئك البخلاء الممسكين بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لماذا ذكر هذه الأعضاء على وجه التحديد؟ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وبهذا الترتيب له حكمة وله غاية. نعم. فأول ما يعرض البخيل الممسك يعرض بوجهه، بجبينه، بوجهه. نعم. يعبس بجبينه ويتألم. نعم. لهذا السائل الذي جاء يسأله النفقة أو ليسأله حقا له في ماله. نعم. ثم بعد ذلك يعرض بجنبه، فإذا زاد الإعراض أعطاه ظهره بالكلية وأعرض عنه. هذه الأعضاء التي شاركت في هذه الجريمة هي أول الجوارح التي تعذب في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا بارك الله فيك. المتدبر في الآية خصوصا نداء الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بالإنفاق، يعني في مرات كثيرة بالقرآن الكريم إذا وضعت هذه الآيات بجوار بعضها البعض يتضح الملمح العام، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هنالك إنفاق مشروط، ليس مجرد الإنفاق في حد ذاته. هل المؤمنون في حاجة إلى نداء الرحمن لهم بأن ينفقوا؟ نعم. النفس البشرية كما تفضلت جموح. نعم. إن ابتليت بأربع ما صلتوا إلا لشقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. نعم. لا خلاص لك إلا بالاعتصام بالله جل وعلا. الصديق هذا أعتقد هذا من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني فالشاهد أخي الحبيب محمد أن النفس أحيانا تجمح، وكما تفضلت الإنسان بفطرته مجبول على حب المال. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالمؤمن وإن حقق الإيمان يحتاج في وقت من الأوقات إلى تذكير من رب الأرض والسماوات له بأن ينفق من هذا المال الذي رزقه به ربه ومن هذا الرزق الذي تفضل به عليه. لكن ربما يقل شيخ محمد ونحن ننفق هكذا في المال، يقل. هل تصدق الله جل وعلا؟ أصدقه. الله هل تصدق أكبر. رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم؟ نعم. اسمع ماذا الله قال الله وماذا قال رسوله. قل لي هذا ضامن يعني لكي ترتاح نفسي. قال الله عز وجل: نعم. الشيطان يعدكم الفقر، لا إله إلا الله، ويأمركم بالفحشاء. نعم. هذه النظرة الأولى التي تفضلت بالسؤال عن أصحابها. نعم. صحيح. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إياك أن تنفق. البنت في حاجة إلى الزواج. الولد في حاجة إلى الزواج. مستقبل الأولاد. مستقبل الأولاد. تريد أن تعمر بيتا. نعم. تريد أن توسع التجارة. صحيح. لا تنفق، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكأن الأمر بالبخل والإمساك فحشاء ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم. ويقول جل وعلا في حديث قدسي جميل في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رب العزة قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الله أكبر. إذن هذا مشروط، مشروط، يعني إنفاق الله علينا مشروط بإنفاقنا نحن، بإنفاقنا له سبحانه وتعالى. لما نحن الآن نعكس المعادلة شيخ محمد، يعني نقول ربنا يدينا ثم نعطي، عكسنا المعادلة صح؟ لا شك ولا ريب. إن أعطاني الله تبارك وتعالى أعطيت، قد تكون قولة صادقة ومحقة لفقير لا يملك من الأمر شيئا يود أن لو رزقه الله جل وعلا ووسع عليه لأعطى. نعم صحيح. فلا حرج. تمام. أما أن يقولها رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فهذا جاحد لنعمة الله ولفضله سبحانه وتعالى. سلم يا رب. والذي كنت أود أن أدلل به أيضا على سؤالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، من صدقة. فهذا وعد ربنا وهذا وعد نبينا، ووالله الذي لا إله غيره صدق. الواقع يصدق هذا، أستغفر الله. وهل يحتاج المؤمن إلى يحتاج واقع ليصدق لا. به قول ربه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم: ائتني برجل مؤمن أنفق ولم ينفق الله سبحانه وتعالى عليه أضعاف أضعاف ما أنفق. خاطب الآن أي رجل من رجال المال ورجال الأعمال وقل له: أسألك بالله أصدقني، لو قيل لك منذ 30 عاما اجلس واحلم، هل كنت تحلم بعشر معشار ما أنت فيه الآن من الفضل لا والخير؟ لا، لا ورب الكعبة. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم. لكن على مدار البشرية قديما، يعني يحضرنا من التراث القديم العربي، أحدهم كان يقول مثلا: لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رنقا بعد صافي. وأجمل منه قول نبينا صلى الله عليه وسلم بالقطع حين ذهب إليه سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قال أراد سعد أن يتصدق بماله لله تبارك وتعالى. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تصدق بالثلث والثلث كثير. ثم قال: فإنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. هذا منهج القرآن وهذا منهج السنة. يعني أصلا حتى الإنفاق له ضوابط شرعية يقينا، حتى بالقرآن: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. نعم. لكن نعم. أود أن أقول بأن الإنفاق في أوجه الخير اطمئن، فلن تجد إسرافا في هذا الباب. يعني هل المطلوب مثلا من أصحاب رؤوس الأموال أن يخرجونها كلها، أن يخرجوها هكذا كلها في سبيل الله؟ أطمئن، فلن يفعل ذلك أحد. يعني لن يفعل ذلك أحد. سيدنا أبو بكر حجة. هذا لا يفعله إلا الصديق فقط. حجة، أليس كذلك؟ بلى. قص لي هذه القصة حضرتك. لم يفعل، لم يرتقي إلى هذا المرتقى إلا أصدق رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال ابن القيم. قل لي. هذا هو أبو بكر. نعم. الذي عاين طائر الفاقة، لا إله إلا الله، يحوم حول حب الإيثار، الله، فألقى الله له الصديق حب الحب على روض الرضا. الله أكبر. طب مرة ثانية حتى أستمتع. الله يبارك فيك. جميلة هذه التعبيرات. أنا تأثيرني الكلمة الطيبة. هذا هو أبو بكر الصديق. أيوة. الذي عاين طائر الفاقة. نعم. يحوم حول حب الإيثار. أيوة. فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أمر النبي الصحابة بالصدقة. نعم. فجاء أبو بكر بكل ماله، والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. ماذا ترك لأهله وزوجه وعياله؟ فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. لا إله أقول الله. لك يقينا نعم. لا يرتقي هذا المرتقى إلا الصديق. بس سيدنا عمر ما صنع هذا. أحسنت نعم. لم يستطع. ما يستطع. جاء عمر بنصف ماله قال ما أبقيت لهم يا لأهلك عمر؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. في رواية جميلة رواية الترمذي نعم. يقول عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت رسول الله بنصف مالي فقال ما أبقيت؟ قال أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر بكل ماله فقال ما أبقيت له؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر قولة جميلة، قال والله لا أسبق أبا بكر لشيء أبدا. لا إله إلا الله. يقسم لا إله إلا الله. ما يستطيع. لا يستطيع أحد. وكان يتصور بالنصف يسبقه. نعم. لا إله إلا الله. فأبو بكر الصديق وحده في الأمة. ولذا فأنا مطمئن يعني لكن أيضا الشيطان معذرة فضيلة الإمام يوسوس للإنسان، يعني ربما الزوجة تقول لك يا لمن تتركنا، لمن تتركنا عالة نتكفف نستجدي، الأولاد لمن تتركهم تضيع، فينتصر الإنسان على إبليس ولا يستطيع الانتصار على صوت امرأة أو صوت زوجة. ربما المؤمن الصادق بفضل الله تبارك وتعالى ينتصر على كل صوت يحول بينه وبين القرب من ربه ومولاه. نعم صدقت. بالإيمان صدقت وهو على يقين نعم. بل أنا أحمله مسؤولية هذا الصوت المخالف أين هو من تذكير زوجه ومن توجيهها إلى مرضاة ربه ربها سبحانه وتعالى. بل أنا أعلم من أخواتنا الفضليات المؤمنات الطاهرات من تدفع زوجها دفعا للإنفاق في سبيل الله. هل أعطيت أمك؟ هل أعطيت أختك؟ هل أعطيت أخاك؟ هل أنفقت للفقراء؟ هذه الأسرة الفقيرة. وبعد يوم والله أعلم من الأخوات نعم. الفضليات صار. من يفعلن ذلك نعم. فالأمة صار. بفضل الله معطاءة. ولذلك والله تذكرت الآن حديثا جميلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نعم. أنه أوصى أسماء رضي الله عنها فقال لها اسمع، قال يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك، بمعنى لا تمسكي فيمسك الله عليك، لا تضيقي فيضيق الله عليك نعم. فالجزاء من جنس العمل. إن أنفقت أنفق من بيده خزائن السماوات والأرض عليك صحيح. وإن أمسكت أمسك عليك. ولذلك لكن هل الإنفاق يعود مالا؟ يعني مثلا في لا بد أن يعود مالا. الله جل وعلا واسع كريم سبحانه، هو الكريم وهو الشكور سبحان الله. تعرف حضرتك نعم. شكور يعني إيه؟ يعني الشكور هو الذي يشكر لك صنيعك. يا الله، الله يشكر لي صنيعي؟ وأرجو أن تتفكر في شكر الملك لك. لا إله إلا الله. فالهدية إن جاءت كبيرة. من الملك جاءت مضمخة بطيبه تليق بعظمة ملكه أكيد. فكيف إذا جاءت الهدية من ملك الملوك؟ الله الله. وكيف إذا كان الله. العطاء ممن وسعت خزائنه السماوات والأرض سبحانه جل وعلا. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، يقول ابن آدم مالي مالي البنوك والأرصدة والأطيان والعمارات والعقارات، مالي مالي والبورصة. يقول فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فأمضيت فأمضيت لا إله إلا هذا هو مالك. أنا أستحلفك بالله، هل تستطيع أن تلبس بدلتين لا. في آن واحد؟ لا, لا والله صح. هل أستطيع أن ألبس ثوبين في آن واحد؟ لا, لا يمكن، بل أتهم بالجنون لا. لو خرجت وأنا ألبس أكثر من ثوب أتهم بالجنون لا. فإذا هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو يأكل في أكثر من معة. أي نعم، أي المؤمن له يأكل معي في واحد ومعدة واحدة آه. أو صحيح. تصدقت فأمضيت. ولذلك لما أمر النبي عائشة بمعنى يبقي الخير يعني أبقيت أمضيت الخير. يعني أبقيت, أبقيت. نعم. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يوما بعدما أمرها أن تذبح الشاة وأن تتصدق بها، والحديث في سنن الترمذي نعم. بسند صحيح بقي ربعها. أحسنت. لا قال ما بقي منها يا عائشة؟ قالت ما بقي إلا كتفها نعم. فقال الصادق بل بقيت كلها وذهب كتفها غير كتفها. أحسنت. بقي كلها غير كتفها، لأن هذا الذي صدقت في حسناته مدخر. وما أكل خلاص أفنيت. ما أكلت فأفنيت نعم. أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فهذه رسالة في رمضان في شهر الجود نعم. والعطاء والخير لأهل المال ولأهل الثراء ولأهل الفضل ممن وسع الله عز وجل عليهم من رزقه ومن فضله أن ينفقوا وأن يوسعوا على الفقراء وأن ينفقوا في أوجه الخير وهي كثيرة. والله الذي لا إله غيره كما ذكرت قبل ذلك لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم فقط ولا أقول الصدقات ما وجدت فقيرا بين أظهر المسلمين. أحسن جيد بارك الله فيك وأحسن الله عليك. لكن يعني الاختبار الحقيقي نود أن نسمع قصة الذي كان عنده البريحاء هذه القصة البستان الجميل نعم. وتصدق به لأنه يحبها نعم. في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل الإنفاق لابد أن يكون مما تحب نفسه؟ لو أذنت لي لو أرجعنا حديث طلحة رضي الله عنه الذي طيب تفضلت به لا حرج. لنداء آخر يأمر الله عز وجل فيه أهل الإيمان نعم. بالإنفاق من طيبات ما كسبوا. يا أيها الذين جميل. آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم تمام. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. طيب. فلنرجع حديث طلحة رضي الله عنه إلى هذا الموطن إن شاء الله تعالى. لا بأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تحدث في حديث فيما معناه تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار هؤلاء من المؤمنين؟ أم من لم ينفق تنتفي عنه ما أقول تنتفي عنه صفة يقل إيمانه يقل إيمانه. لكن هناك من يحب الدرهم والدينار لو أن لابن آدم وديا من كلنا ذهب. يحب الدرهم والدينار بلا استثناء لأتمنى أن يكون له اثنان نعم كلنا طيب. لقد جبل الإنسان على حب المال وتحبون المال حبا جما نعم. فأنا لا أنكر هذه المحبة طيب. هذه محبة جبلية محبة فطرية. إذن الأمر بالإنفاق اختبار؟ ابتلاء واختبار. الله أكبر. أو لم يقل ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة. قد تسألني يا أستاذ محمد وتقول لي طيب الابتلاء بالشر فتنة معقول؟ في الخير كيف؟ كيف يكون الابتلاء بالخير فتنة؟ بل أنا أقول لك الابتلاء بالخير أقسى من الابتلاء بالشر. الابتلاء بالنعمة؟ كيف؟ لأن الابتلاء بالنعمة يلهي وينسي. ويطغي أحيانا ويطغي سلم يا رب إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى نعم. أما الابتلاء بالشدة أنت تستجمع فيه كل قواك لتصبر صح. وترى كل من حولك يذكرك بالصبر والثبات نعم. عندنا قصة الأقرع والأعمى والأبرص نعم. هذا حديث صحيح حديث صحيح في الصحيح البخاري ومسلم ذكرنا بي الله يكرمك يا شيخ جزاك الله خير كلنا ذاك الرجل ربنا يكرمك الله يبارك فيك ذكرنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصلى أن يذكرني بالحديث لأنه يعني. حديث طويل فيما معنى وما الجزء الخاص لا أنا لا أحب أن أقول الحديث بالمعنى نعم. أسأل الله أن يرزقنا صدق البيان والبلاغ عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان في من كان قبلكم ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى نعم أبرص وأقرع وأعمى أنا على تؤدى حتى نستمتع بهذا الحديث جميل لأنه واقع يجسد حياتنا نعم الآن. فأراد الله عز وجل أن يبتليهم أن يختبرهم فأرسل الله إليهم ملكا أي في صورة بشر نعم فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال جلد حسن ولون حسن وأن يذهب الله عني هذا الذي قد قذرني الناس لا إله إلا الله أي أن يذهب الله برصي نعم. الذي ينفر الناس مني بسببه نعم. قال صلى الله عليه وسلم فمسحه الملك فأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا ثم قال له الملك أي شيء من المال أحب إليك قال الإبل فأعطاه الملك ناقة عشراء ثم قال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع قال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن فمسحه الملك فأعطاه شعرا حسنا ثم قال وأي شيء من المال أحب إليك قال البقر فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى قال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فرد الله إليه بصره قال وأي شيء من المال أحب إليك قال أحب الغنم فأعطاه الملك شاة والدة ثم قال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف يقول الصادق صلى الله عليه وسلم فأنتج هذان وولد هذا فأصبح لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم أراد الله أن يختبرهم فأرسل إليهم الملك في صورتهم التي كانوا عليها من قبل فأتى الملك الأبرص في صورة رجل أبرص وقال له جميل مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، أي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله، إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة مما أعطاك الله. ناقة، ناقة واحدة، وعنده وادي من الإبل. فأعطني ناقة مما أعطاك الله أتبلغ بها في سفري. قال الحقوق كثيرة. لا إله، هذه الكلمة المعاصرة. أيوة بالضبط، الالتزامات والضغوط والحياة والارتباطات. أحسنت. الحقوق كثيرة. فقال له والله لكأني أعرفك، يذكره بأصله. أيوة، ألم تكن أبرص يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك؟ نعم. وكنت فقيرا فأغناك وعطاك الله من فضله. قال لا، أنت أخطأت في العنوان. لا، لا إله، أنا الله مش ده ورثه كابرا عن كابر. بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا مولود في بؤ معلاء ذهب. لا إله إلا الله. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما يا كنت. لطيف، يا لطيف، دعوة قاسية ومستجابة، وتحمل ومستجابة، ولم يصنع العكس. لا، خلاص استجاب الله دعوة الملك، فرده إلى ما كان عليه من برص وعوز وفقر وحاجة. وأتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع وفعل به مثل ما فعل بالرجل الأول. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى، فقال مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي بالله إلا باليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة مما أعطاك الله. فقال له هذا الرجل الموفق المسدد، نعم حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله، لا إله إلا وكنت الله فقيرا فأغناني الله، الله فهذا مال الله أمام عينيك وبين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك أي لا أمنع منك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل. الله أكبر. فقال كان صادقا وأدى حقه. فقال الملك بل أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لا إله إلا الله، حديث خطير شيخ محمد، ومؤثر جدا، حديث خطير، يعني يجلسد الواقع الذي نحيا فيه الآن. نعم. إذا مات الإنسان هل يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعود مرة أخرى لكي يصدق ويكون من الصالحين؟ إيه وربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لا إله إلا الله. الإنسان حتى إذا جاء أحدهم الموت الآية. نعم. قال ربي ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ما يستطيع يرجع تاني، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويطلق فأصدق وأكن من الصالحين. أحسن. يعود يتصدق مرة ثانية، خلاص ما ينفع، خلاص. يحضرني الآن حديث لا إله إلا الله، والله ما أعددته قبل، لا صادق، في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم. نعم. رضي الله عنه. نعم. عليه أنه الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هكذا، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي في الدنيا، وينظر أشأم منه أي عن شماله. نعم. فلا يرى إلا ما قدم، أي في الدنيا، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. اسمع، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، لا، بنصف تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أنفق ولو درهما واحدا، ريالا واحدا، جنيها واحدا. طب نقول مثلا نجمع كل الأموال وندخل هذه الصفقة، إذا أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى هنتصدق بالصفقة اللي جاي. أريد أن أفرق بين الزكاة الواجبة وبين الصدقات. الإنفاق هنا معناه ماذا؟ الإنفاق هنا هو الأمر بالإنفاق الواجب، الزكاة، أي بإخراج الزكاة الواجبة. ولا مانع عند بعض أهل العلم أن ندخل الصدقة في هذا الإنفاق. نعم. لأن المؤمن لا يتوقف عند حد إخراج الحق الذي عليه. نعم. لأنه يعلم يقينا أن الفضل لله ابتداء وانتهاء. سبحان الله. يعجبني هذا الكلام لحاتم الأصم. نعم. حين سئل مرة وقيل له يا حاتم بما حققت التوكل على الله؟ قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، الله، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. قالوا فمن أين تأكل يا حاتم؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لا إله إلا الله، لا إله، ملأ جل جلاله. الله العظيم. أنا أقول يا أخي الحبيب محمد وتدبر هذه الكلمات، لا. ربك جل جلاله يرزق الكفار، نعم، أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا إله إلا الله، لا والله أبدا، والله أبدا. حتى كان الرسول يقول لمن كان يقول أنفق ولا تخشى من ذي العرش، لبلال أنفق، نعم، يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني بقلب جامد ننفق بيقين في أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك أضعافا مضاعفة. نعم. هل تعتبر النية هنا، يعني هذا سؤال أخير نختم به، تعتبر النية هنا تجربة مع الله سبحانه وتعالى أم هي من تلبيس إبليس؟ هي من تلبيس إبليس إن كنت تختبر ربك بهذا الصنيع. يعني قلت أنا هنفق عشان أشوف ربنا. لا يعني. لا لا لا يختبر الحق سبحانه وتعالى. نعم. وإنما أنفق بيقين، لا تجرب كلام ربك. نعم. ولا تجرب كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. وإنما أنفق بيقين. قال صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وفي سننه، قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. لكن ألفت أنظار أحبابي وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات بأن التوكل على الله ليس عملا قلبيا فقط، وإنما التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. يعني نطلب دعاء أن نختم بهذه الحلقة لانسحاب بساط الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. آمين. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. وارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. آمين. اللهم اجعل هذا المال في أيدينا لا في قلوبنا. آمين. وأعنا على الإنفاق في كل سبل سبيل نرضيك يا رب العالمين. آمين. اللهم أعنا على الإنفاق في كل سبيل نرضيك يا رب العالمين. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل رب العالمين. شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إنا عملون. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهل تبطل الصدقة؟ بمعنى هل يحبط العمل؟ هذا سؤال في غاية الخطورة. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهو؟ قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الله. الرياء. طب إذن ما مفهومكم الخاص في ميزان الشرع بالمن والأذى؟ المن كبيرة من كبائر الذنوب. المن يدخل فيه الكلام، هل النية تشترك مع الكلام؟ حسنت، النية ركن. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا خاشعون.